لذلك هما يقعوا دائما في تناقض. إيه التناقض؟ أنه يأتي ليشنع على الإسلام أو على غيره من الديانات فيقول لك الدين هو أصل الشر. فقبل أصلا ما ناقش وعد أقول له أصل الشر ليه الكلام ده، أقول له الأول ما هو تعريفك للشر؟ أنت بما حكمت على شيء أنه شر؟ هو مش هيعرف يجاوب على البداية لأنه ما عندوش فلسفة أصلا يقول بها ما هو الشر وما هو الخير. يعني مثلا على سبيل المثال في دين الإسلام يأتي لبعض الأشياء يقول مثلا الإسلام انتشر بالسيف مثلا، يعني أنا عندي أدلة تثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، بس قبل ما أرد عليه أنا مش محتاج أرد أصلا، أنا عندي حاجة قبلها أقولها له. أنت إيه المانع عندك أخلاقيا في المنظور الإلحادي أن أنا أنشر الإسلام بالسيف؟ إيه مشكلتك؟ ما فيش مشكلة أصلا. أنا عندي مشكلة، أنا اللي عندي في الإسلام لا إكراه في الدين، وده يتناقض مع انتشار الإسلام بالسيف، وبذلك بقول إن ما انتشرش بالسيف وعندي أدلتي وعندي كلام كله واضح وعندي الرد كامل. لكن أنا قبل أنت بتسأل بتاع مين؟ أنت مين أصلا عشان تسأل الموضوع ده؟ أنت ما عندكش فلسفة تبني عليها إن الإكراه ده حاجة غلط، أنا عندي الفلسفة الإسلامية اللي بتقول الإكراه غلط. فهم عندهم تناقض في مسألة الأخلاق. زي بنقول وجود الله عز وجل هو ضرورة أخلاقية. يعني ضرورة أخلاقية؟ يعني الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي به الأمر في النهاية أنه يجعل الأخلاق هي أمر نسبي إضافي يتغير من زمان لزمان ومكان لمكان. يعني هو ما عندوش حاجة مطلقة ترجع لها في مسألة الأخلاق، الأخلاق كلها نسبية. يعني أي حد ممكن يعمل أي حاجة في مكان ما ويتفقوا أنه صح. بمعنى لو جه مجتمع من المجتمعات واتفق على أمور فيها ظلم وفيها جور وفيها ظلم وتعدي على حقوق الآخرين وقيم غير أخلاقية، ما حدش يقدر يقول لهم من منظور الإلحادي أنتوا غلط. لا، هم أصلا ليس عندهم مرجعية في مسألة الأخلاق.